لا لا ابدا، مذهب الاشاعره في باب القدر يشبه مذهب الجبريه، بل هو في الحقيقه مذهب لا يمكن يتصور الانسان. يقول الله خالق الفعل وفعل العبد كسب، سبحان الله شنو هذا؟ لكن هم تناقضوا مثل ما تناقضوا في الكلام وهو اعظم من هذا. قالوا ان الله يتكلم لكن كلامه في نفسه وما سمعه جبريل فهو مخلوق. ما انت فاهم، ما انت فاهم، لان حتى هم يقولون ولا يفهمون. نعم، ولهذا يقول ثلاث اشياء ما لها اصل او ما لها معنى هي من جمله الكسب عند الاشعر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.